قال الإمام النسائي رحمه الله حدثنا حنفة في الصلاة وقال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث العقلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه أنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها فإذا أتيته استأذنت إن وجدته يصلي فتنحنح دخلت وإن وجدته فارغا أذن لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد يقول النسائي رحمه الله تنحنح في الصلاة. تنحنح في الصلاة كما هو معلوم صوت ليس له حروف يكون من الإنسان, والمقصود منه هنا ما كان في الصلاة. وأورد النسائي في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان له ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بها فإذا جاء وهو يصلي تنحنح ودخل وإلا انصرف. والمقصود من ذلك ما جاء في الحديث من أنه تنحنح, وهو هنا إذن بالدخول, وهنا إذان بالدخول. في بعض الروايات أنه إذان بالانصراف, وأنه عندما يسمعه يتنحنح فإنه ينصرف, فيكون هذا علامة على انشغاله بالصلاة وأنه مشتغل بالصلاة فينصرف, أو أنه إشعار بأنه يصلي فيدخل. ويكون ما جاء من الروايات بالإذن والانصراف محمولا على بعض الأحوال, محمولا على بعض الأحوال, يعني أحوال يكون هناك دخول وفي بعضها يكون هناك انصراف, وتكون هذه علامة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث فيه ضعف, وذلك أن عبد الله بن نجي في هذه الرواية يروي عن علي وهو لم يسمع علي رضي الله تعالى عنه, وفي إحدى الروايات الآتية أنه يروي عن أبيه عن علي, يعني فيكون روايته عنه بواسطة. وأبوه مقبول كما قال عنه الحافظ في التقريب, أي فيكون يحتج به عند الاعتراض, يكون احتجاج به عند الاعتراض, وعلى هذا فيكون الحديث ضعيفا سواء كانت رواية عبد الله بن نجي عن علي لأنها منقطعة, أو رواية النجي الذي هو أبوه عن علي وهي متصلة, لكنه لا يحتج بما ينفرد به, بل لابد من اعتراضه بغيره حتى يرتقي حديثه من أن يكون يرتقي حديثه إلى أن يكون حسنا لغيره. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن قدامة المصيصي, وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. على حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي, جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن المغيرة بن مقسم, هو بن مقسم الضبي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن الحارث ابن يزيد العقلي, الحارث ابن يزيد العقلي وهو ثقة خرج حديثه مسلم, خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه, البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه خرجوا حديث الحارث ابن يزيد العكلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجري هو أبو زرعة بن هو حفيد جرير بن عبد الله البجري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابي المشهور. وأبو زرعة مشهور بكنيته وقد اختلف في اسمه على أقوال لكنه مشهور بالكنية أبو زرعة بن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي وهو كما هو معلوم متقدم ويروي عن أبي هريرة ويروي عن الصحابة ويروي عن غيرهم يروي عن الصحابة بواسطة ويروي عن بعض الصحابة مباشرة بدون واسطة. وممن اشتهر بهذه الكنية عدد آخر من غيره من المحدثين من العلماء منهم أبو زرعة الرازي وهو شيخ الإمام مسلم وهو في القرن الثالث الهجري وهو من المتكلمين في الرجال. كثيرا ما ينقل أبو ابن أبي حاتم عن أبيه أبي حاتم وعن أبي زرعة الرازيين الكلام في الرجال. وكذلك أيضا أبو زرعة الدمشقي أيضا مشهور بهذه الكنية. وأيضا في المتأخرين أبو زرعة العراقي ابن صاحب الألفية عبد الرحيم بن حسين الأثري ابنه ولي الدين أبو زرعة المتوفى 26 و800 أيضا مشهور بهذه الكنية التي هي بأبي زرعة. وأبو زرعة بن عمرو بن جرير هذا الذي معنا ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة قال حدثنا عبد الله بن نجي الحضرمي الكوفي وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. يروي عن علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين أبو الحسن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ومناقبه جمة وفضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث كما ذكرت يعني من رواية عبد الله ابن نجي عن علي في انقطاع وسيأتي أنه يرويه أن الحديث يروى يرويه عن أبيه. وأبوه لقي عليا وسمع منه لكن كما ذكرت أن الحافظ بن حجر ذكر أنه مقبول أي فإن حديثه يعتبر إذا اعتبر. قال أخبرني محمد بن عبيد قال حدثنا ابن عياش عن مغيرة عن الحارث العقلي عن ابن نجي قال قال علي رضي الله عنه قال لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان مدخل بالليل ومدخل بالنهار فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي. ثم ورد النسائي حديث علي من طريق أخرى وهي ترجع إلى عبد الله بن نجي الذي يروي عن علي كما ذكرت أيضا فيها انقطاع مثل التي قبلها من جهة أن عبد الله بن نجي لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه وعلى هذا فهو منقطع وهو يدل على ما دل عليه الذي قبله من حيث التنحنح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح له في الصلاة والإسناد أخبرنا محمد بن عبيد وهو المحاربي أخبرني محمد بن عبيد المحارب وهو المحاربي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والترمذي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي وقول النسائي أخبرني مع أنه يقول في أكثر رواية أخبرنا الفرق بين أخبرني وأخبرنا وحدثني وحدثنا أنهم يستعملون هاتين الصيغتين يستعملون أخبرني فيما إذا سمع وحده أو إذا كانت الرواية أو التحمل منه كان وحده ليس معه أحد أما إذا كان عند التحمل معه غيره فإنه يأتي بصيغة الجمع التي أخبرنا وحدثنا وإن كانت صيغة أخبرنا وحدثنا يمكن أن يقولها الإنسان عن نفسه فيأتي بكلمة ناء وإن كان وحده إلا أن المشهور في الاصطلاح أنهم يغيرون بين أخبرني وأخبرنا فيعبر الإنسان عما رواه وحده وليس معه غيره عند التحمل فأخبرني بالإفراد وإذا كان عند التحمل معه غيره فإنه يقول أخبرنا يعني أنا وغيري فيقول مقصود من ذلك الجمع يعني يشير إليه وإلى غيره. قال حدثنا ابن عياش وهو أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش وهو ثقة وحديثه أخرجه البخاري أخرجه مسلم في المقدمة المقدمة صحيح وأخرجه أصحاب السنن الأربعة أبو بكر بن عياش والبخاري في أبو بكر بن عياش موجز التقريب الأخيرة حد الأوامة الأخيرة المجلد مسلم في المقدمة أيضا مسلم في المقدمة البخاري ومسلم في المقدمة هو الأربعة مسلم يعني ميم قاف ولا ميم يعني لا الأربعة يعني مسلم الأربعة لعلي نسيت إذا كنت أنا نسيت لكن نتحقق مرة نقول عن مغيرة مغيرة من عياش نعم وش بعده مغيرة هم مغيرة نعم يعني هؤلاء تقدموا في الإسناد الذي قبل هذا قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني شرحبيل يعني ابن مدرك قال حدثني عبد الله بن نجي عن أبيه قال قال لي علي رضي الله عنه كانت لي منزلة من رسول الله ولم تكن لأحد من الخلائق فكنت آتيه كل سحر فأقول السلام عليك يا نبي الله فإن تنحنحا صرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه. وهذه الرواية مثل الرواية التي قبلها إلا أن فيها أن تنحنح للانصراف والرواية السابقة أن تنحنح للدخول هناك تنحنح للدخول وهنا تنحنح للانصراف وكما قلت يعني يحمل على أن هذا في بعض الأحوال أي كون إذن أو غير إذن أن هذا باعتبار يعني بعض الأحوال. وهذه الرواية أيضا فيها كلام من حيث أن نجي والد عبد الله قال عنه الحافظ تقريبا أنه مقبول، أي أنه يعتمد عند الاعتراض، يعني عندما يوجد ما يعبده يعتمد، ولا وإذا لم يوجد ما يعبده فإنه لا يعول على ما يأتي عنه. ولهذا ضعف الشيخ الألباني كل هذه الطرق الثلاث وقال إنها ضعيفة الإسناد، يعني هذه الطرق الثلاث الموجودة في هذا الباب كلها طريقة الإسناد، الطريقة الأولى والطريقة الثانية كما هو معلوم فيها انقطاع، والطريقة الثالثة فيها الرواية عن نجي وأنه يروي عن أبيه وأبوه مقبول يحتاج إلى اعتراض. قال أخبرنا القاسم بن زكريا. القاسم بن زكريا بن عدي قال عنه زكريا قاسم القاسم بن زكريا بن دينار قال عنه وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، ما خرج له البخاري ولا أبو داود، ما خرج له البخاري ولا أبو داود. قال حدثنا أبو أسامة. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة مشهور بكنيته أبو أسامة، وثقة مسلم ربما دلت، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وممن وافقت كنيته اسم أبيه. وقد عرفنا فيما مضى أن فائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن التصحيح فيما لو أوتي بأبي بدل ابن، فإن من لا يعرف أن الاسم مطابق مطابق للكنية وهو يعرفه مشهور بالكنية، لو جاء بالنسب بدل الكنية فإنه يظنه تصحيح، أو العكس ينقل حماد أبو أسامة قال حماد بن أسامة يظن أن أبو مصحف عن ابن، لكن إذا عرف أن الكنية مطابقة لاسم الأب فسواء قيل حماد بن أسامة أو قيل حماد أبو أسامة كلها صحيح كلها صواب، هو أبو أسامة وهو بن أسامة. على حد شرحبيل هو بن مدرك وهو ثقة أخرج له النسائي وحده، وقوله هو ابن مدرك وقوله يعني ابن مدرك هذه الذي قالها هو من دون أبي أسامة من دون التلميذ، لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول عن شيخه هو ابن فلان، بل يقول فلان ابن فلان ابن فلان وينسبه كما يريد، لكن من دون التلميذ هو الذي إذا أراد أن يضيف شيئا يوضح ذلك الشخص المهمل يأتي بكلمة هو أو يأتي بكلمة يعني، كلمة يعني الفاعل فعل مضارع فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى أبي أسامة، وقائلها من دون أبي أسامة الذي هو قاسم الزكريا أو النسائي أو من دونهم، يعني من دون التلميذ اللي هو أبو أسامة هو الذي يقول يعني، هو قائل كلمة يعني وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى أبي أسامة، يعني قال من دون أبي أسامة يعني أبو أسامة، يعني أبو أسامة بقوله شرحبيل يعني ابن مدرك، يعني ابن مدرك وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. حدثنا عبد الله بن نجي عن أبيه وقد مر ذكرهما، وكل منهما روى عنه أبو داود والترمذي وابن ماجه، أبو داود والنسائي وابن ماجه كل من الاثنين اللي هو عبد الله بن نجي وأبوه نجي الحضرمي الكوفي كل منهما خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وعبد الله بن نجي صدوق وابوه مقبول. قال باب البكاء في الصلاة. وقال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي. ثم أورد النسائي البكاء في الصلاة, وأورد فيه حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي. أزيز كأزيز المرجل, المرجل هو القدر الذي يغلي به الماء, به ماء يغلي لصوته أو صوته غليان الماء في المرجل, يعني هو يشبه أو يشبهه بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم والعزيز الذي يكون في جوفه عند وهو يبكي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو أخشى الناس لله وأتقاهم له عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدل على بكائه في الصلاة, وأن جوفه له أزيز كأزيز المرجل, وهو القدر الذي فيه الماء الذي يغلي, فصوت الماء يعني في القدر يشبهه أزيز جوف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبكي في الصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قلنا في أخبرنا سويد بن نصر, سويد هو بن نصر المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي, وهو راوي عبد الله بن المبارك يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي, وهو ثقة ثبت جواد عابد مجاهد. قال عنه الحافظ في التقريب بعد أن ذكر جملة من صفاته جمعت فيه خصال الخير, جمعت فيه خصال الخير, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة ابن دينار البصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, وهو أثبت الناس بثابت البناني, وهو هنا يروي عن ثابت البناني. وفي النسخة الموجودة بين أيدينا عن حماد بن سلمة عن سلمة, يعني وفي بعض النسخ عن ليس فيه ذكر سلمة. ومن المعلوم أن حماد بن سلمة يروي عن ثابت, بل هو أثبت الناس في ثابت, أثبت الناس في ثابت البناني. فكلمة عن سلمة هذه زائدة يعني في هذه النسخة. وفي نسخة تحت الأشراف ليس فيه ذكر سلمة, إنما بدونه وبدون ذكره. وثابت هو بن أسلم البناني البصري وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة عابد فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن الشخير وهو صحابي من مسلمة البدر وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة, أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة. وقال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك, ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة, وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك, ورأيناك بسط يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي, فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات, ثم قلت ألعنك بلعنة الله, فلم يستأخر ثلاث مرات, ثم أردت أن آخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا بها يلعب به ولدان أهل المدينة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة يا باب التعوذ باب لعن إبليس والتعوذ منه في الصلاة باب لعن إبليس والتعوذ منه في الصلاة والتعوذ بالله منه في الصلاة. أورد النسائي فيه حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ورأوه مد يده كأنه يريد أن يمسك بشيء ولما فرغ من الصلاة سألوه وقال فأجابهم عليه الصلاة والسلام بأن إبليس عرض له في الصلاة ومعه شهاب من نار ليجعله في وجهه فتعوذ بالله منه ثم لعنه وقال ألعنك بلعنة الله فقال فأردت أن أمسكه ثم إنه تذكر دعوة سليمان بأن يؤتيه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فتركه ولم يمسكه قال ولو لولا دعوة أخينا سليمان أصبح يلعب به صبيان أهل المدينة يعني أنه قد أمسكه ولكنه ترك لكنه لم يفعل لهذه الدعوة التي دعا بها سليمان وهو أن يؤتيه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. والحديث يدل على التعوذ بالله من الشيطان وعلى لعن إبليس في الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله منه ولعنه في الصلاة لكن هذه الهيئة وهذه الصورة التي حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام والتي أطلع الله تعالى فيها نبيه عليه وكان يشاهده ويعاينه والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يرون ولكنهم يرون اليد الكريمة الممدودة ولا يرون الشيء الذي مدت إليه والله تعالى أطلع نبيه ولم يطلعهم كما أطلعه على الجنة والنار عندما عرض عليه ويصلي بالناس صلاة كسوف ومد يده كأنه يريد أن يتناول شيئا وهو قد رأى العناقيد المتدلية فمد يده لأخذ عنقودا من العنب ثم ترك وقال لو أخذت منه ما أكلت ما بقيت الدنيا. والله تعالى أطلع نبيه على النار وعلى الجنة والصحابة رضي الله عنهم من ورائه ما رأوهما وكذلك أطلع الله نبيه على إبليس عندما جاء إليه ومعه شهاب ومد يده ليمسكه ولكنه ترك ذلك من أجل دعوة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام بأن يعطيه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وقد سخر الله له الريح وسخر له الجن والإنس والطير فكان ما قصه الله عز وجل عنه في سورة النمل وكذلك في سورة سبأ وفي سورة صاد يعني من تسخير الجن والشياطين تسخير الشياطين تسخير الجن والإنس وتسخير الطير له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو الملك الذي أعطاه الله إياه وليس لأحد من بعده حتى هذا العصر الذي هو العصر الذي تقدمت فيه الصناعة لا يمكن أن يصلوا إلى ما وصل أو إلى ما حصل لسليمان بن داود عليه الصلاة والسلام من تلك المعجزات وتلك الخصائص التي خصه الله تعالى بها حيث أن العرش الذي هو عرش بلقيس أتي به بلحظة من اليمن إلى الشام بلحظة والعفريت الذي عرض عليه أن يأتي به قبل أن يقوم من مقامه ثم بعد ذلك الذي عنده علم من الكتاب قال أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك بلحظة جاء بذلك العرش وأتي بذلك العرش من اليمن إلى الشام، هذا شيء لا يحصل ولن يحصل في هذا الزمن الذي تقدمت فيه الصناعات. وهذا مما اختص به نبي الله سليمان بن داود، والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل، ما أمسك هذا الشيطان في الصلاة من أجل دعوة سليمان بن داود صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. أخبر محمد بن سلمة المرادي المصري، والمرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ومحمد بن سلمة عند النسائي شخصان في طبقتين، طبقة شيوخ النسائي وطبقة شيوخ شيوخه، فإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخه فالمراد به المصري، وإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ شيوخه فالمراد به الحراني الباهلي، المراد به الحراني الباهلي. وهنا يروي عن محمد بن سلمة فهو المصري، يروي له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري المحدث الفقيه ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن صالح بن حذير وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة أربعة، أخرج حديثه مسلم البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله، وهو من كبار التابعين الذين روى عن كبار الصحابة، وهو قيل إنه عالم الشام بعد أبي الدرداء، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي الدرداء وهو عميمر بن زيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.